باب ما يقول إذا بدا له الفجر وهو في سفر. روى البيهقي في الدعوات والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فبدا له الفجر قال: سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذا بالله من النار. يقول ذلك 3 مرات ويرفع بها صوته، وعند مسلم وأبي داود إذا كان في سفر وأسحر. ومعنى صاحبنا احفظنا.